وهذه يذكرها يعني العلماء دائما، يعني مثل هذه الكلمات، كلمة الجماعة والسواد الأعظم أو غيرها، يعني أقوال كثيرة جدا يحث فيها النبي صلى الله عليه وسلم، أو مثلا سبيل المؤمنين ذكره الله عز وجل ومن يشقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. يعني المراد بهذه الكلمات دائما يعني الكلام يعني يعني في الأسماء هذه أن قد يراد بها العلمية وقد يراد بها إيش الوصفية، وهذه لعل مرت يعني في القواعد المثلى لما درسنا في قواعد ذكرها الشيخ رحمه الله شيخ النعثيمين، يقول وأسماء الله تبارك وتعالى أعلام وأوصاف. يعني إيش أعلام ويعني إيش أوصاف؟ هذا الأصل يعني عموم اللغة، جميع الكلمات في اللغة، في لغة العرب يعني غير الأفعال، الأسماء يعني الاسم، ها طبعا اللغة إيش اسم وفعل وحرف في غيرها. طيب الوصف وين يكون؟ الوصف هو من كلام العرب، ها الوصف مشمول في الاسم، انتبهتم؟ فالاسم في كلام العرب قد يراد بهذا الاسم العلمية وقد يراد بالاسم الوصفية. فأسماء الله تبارك وتعالى أعلام وأوصاف. تعرفون الفرق بين أعلام وبين أوصاف؟ يعني إيش أعلام؟ تدل على، لذلك القاعدة اللي بعدها وتفصيل وشرح هذه القاعدة أن الأسماء إذا أريد بها الأعلام فهي إيش مترادفة. فالأسماء أسماء الله تبارك وتعالى مترادفة باعتبار متباينة باعتبار، هذه تفريع، باعتبار العالمية الأسماء كلها إيش مترادفة لأنها تطلق على ذات الله تبارك وتعالى ذات واحدة، لكن باعتبار الأوصاف متباينة، لأن كل اسم يدل على أوصاف وعلى اشتقاقات غير الاسم الآخر. يعني المعنى الذي نعرفه من الجبار غير المعنى الذي نعرفه من الرحمن والرحيم، واضح؟ فكذلك هذه يعني هذا ما هو خاص في أسماء الله عز وجل، هذا عام، هذا عام في كلام العرب. الاسم إما يعني يطلق ويراد به العالمية أو يطلق ويراد به الوصفية. فكلمة الجماعة إذا أردنا بها العالمية فلا شك أنها تنصرف أولا وآخرا على من؟ الصحابة، لأنهم كانوا على الحق المبين. فإذا لم يكن الصحابة على الحق فلا يكون أحد بعد الصحابة يصيب حقا. هذه عقيدة عندنا، هذه عقيدة عند أهل القبلة عامة، عدا من؟ عدا الرافضة، هؤلاء يعني لا عبرة، لا عبرة بخلافهم. واضح؟ وإذا أريد بكلمة الجماعة الوصفية وقطعا مثل ما قلنا الأسماء أعلام وأوصاف، فالعلمية تنصرف إلى الصحابة والوصفية تنصرف إلى ما كان، شوف حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما كان عليه من الصحابة، وعلى إيش كانوا الصحابة؟ على الردة، لا على الحق. فهذا أقول تفسير يعني كلمة الجماعة، وهذا مراد الشارح هنا ومراد المصنف رحمة الله عليه، الاعتناء بكلمة الجماعة. احنا نعرف وندرك يعني يكفي هذه الآية ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل، هذا وعيد، ذكر الله عز وجل وعيدا قال نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. من اللي يشاقق الرسول واللي ايش يتبع غير سبيل؟ طيب سبيل المؤمنين من هم؟ ما هو الصحابة إذا أردنا بها إيش العالمية، وإذا أردنا بها الوصفية الحق الذي كانوا نفس كلمة إيش نواقص كلمة الجماعة. السواد الأعظم ها، إذا أردنا العلنية فهم الصحابة، وإذا أردنا الوصفية الحق الذي كانوا عليه، كانوا عليه لا شك. لذلك أقول يعني الاتباع وسبيل المؤمنين فيصل بين السنة والبدعة، وبين أهل الحق وأهل النجاة، وبين غيرهم من أهل الزيغ وأهل الهلاك. ومن أعظم أسباب النجاة اتباع سبيل المؤمنين. والأقوال طبعا عن يعني في هذه في هذا في القرآن، وذكر لكم من السنة، ثم يذكر لكم أقوال عن الصحابة وعن من جاء بعدهم. أقول الأقوال كثيرة جدا في يعني اتخاذ أو جعل الفيصل بين أهل السنة وأهل البدعة في كل زمان وفي كل مكان في جميع مسائل الدين والإيمان. هم من؟ هم الصحابة. وما كان عليه من؟ الصحابة. وهذا قطعا يفسره جميع النصوص، هذه كلها تفسر يعني حتى حديث الافتراق. النبي صلى الله عليه وسلم فسر الفرقة الناجية بإيش؟ بالجماعة. فإيش معنى هنا؟ معناها الصحابة؟ بس؟ والعلمية ما هي مرادة؟ مرادة. إذا الصحابة ما كانوا ناجين ما في أحد ينجو عند الله عز وجل. إذا الصحابة لم يكونوا على سبيل النجاة فلا أحد بعدهم ينجو، مستحيل. واضح؟ نعم. ولكن قطعا دين الله عز وجل كما نقول دائما لا يتعلق بالأعلام، وإنما يتعلق بإيش؟ بالأوصاف. من الأمور التي يجب علينا يعني الإمام أحمد رحمه يقول أصول السنة عندنا إيش؟ التمسك بالكتاب والسنة وما كان عليه صحابة رسول الله عليه وسلم. أصول يعني من أعظم الأصول التي يجب على المسلم أن يتمسك بها. الأوزاعي إيش يقول؟ إيش يقول؟ وأصبر نفسك على السنة، وبعدين إيش؟ ثم أشار إلى من؟ إلى الصحابة، وقل يعني بما قالوا وكف عما كفوا فإنه يسعك ما وسعه. إلا الرافضة، الرافضة هذا الغير، يسعك ما وسعهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. ومن الأمور التي يجب علينا أن نعتقدها اعتقادا جازما أن الصحابة لم يختلفوا في شيء من أصول الدين وقواعد الإسلام، ما اختلفوا. طبعا الناس تدندن كثير جدا وخاصة الرافضة، أشاروا إلى هذا قديما، وتأثر بعض الناس لعله يدندن ما دندنت به الرافضة قديما، أو من يعني تشيع أو يعني مال إلى الرافضة. لكن أقول ما يجب علينا اعتقاده أن الصحابة لم يختلفوا في شيء من أصول الدين والإيمان وقواعد الإسلام. وما حصل يعني بينهم كان نزرا يسيرا، وكانت تدور حول مسائل الاجتهاد أو الاختلاف في الأولويات، وهذا لا يضر. فيجب علينا أن نعتقد اعتقادا جازما أنهم كانوا على عقيدة واحدة. وكان يعني أكثر من قول علي بن أبي طالب يقول في شيعته وفي شيعة معاوية، يقول كنا وإياهم على إيش؟ أمر واحد. الدين واحد، العقيدة، مع أنه القتال ويعني في الليل يمشون بين القتلى ويشوفون القتلى، ومع ذلك لا شك أنهم كانوا على عقيدة واحدة وعلى ملة واحدة. لكن يعني ما حصل من البغي أو ما حصل من الخلاف في الاجتهاد أو في الأولويات هذه مسألة أخرى. ثم يجب علينا أيضا أن نعتقد اعتقادا جازما أن الفيصل وأن الفارق بين السنة والبدعة، ما نقول في الكتاب والسنة اليوم، لأن الكتاب والسنة إيش؟ كل يدعيها. والكتاب والسنة تحتمل وجوها، والكتاب والسنة فيها المحكم وفيها المتشابه. والذي يفصل في هذه الأمور جميعا من؟ الصحابة رضي الله تعالى عنهم. يعني هذه طبعا مقدمة يذكرها الشيخ، لأنه يعني تقريبا انتهى الكتاب، راح يدخل بعد شوي في الإيمان باليوم الآخر، ثم يرجع إلى من؟ إلى الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فأقول يعني المعتقد الأول أن الصحابة ما اختلفوا في شيء من أصول الدين والإيمان. ثاني أنهم يعني هم سبيل النجاة، الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وهم الذين نفرق بهم بين أهل السنة وأهل البدع في كل زمان وفي جميع مسائل الدين والإيمان. وأما الاكتفاء بالكتاب والسنة فلا يكفي لما ذكرت أنه الكتاب والسنة يعني تحتمل وجوها وفيها المحكم وفيها المتشابه وفيها ما يحتاج إلى تفصيل، والتفصيل والفهم إنما يكون عند من؟ عند الصحابة. ثم يجب أن نعتقد أيضا اعتقادا جازما أن سلوك سبيل المؤمنين سبيل الصحابة رضي الله تعالى عنهم دين وإيمان وتحقيق لمتابعة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ما تتحقق المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم إلا بالوقوف وبالمضي على سبيل من؟ على سبيل الصحابة. وأما من خالف سبيل الصحابة فلا شك أنه يعني على غير الهدى المستقيم وعلى غير سبيل سبيل النجاة. لا نجاة إلا بسلوك سبيل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وبل نعتقد أكثر من ذلك أن أحدا لا يسعه الخروج على سبيل الصحابة، ومن فعل ذلك فإنه عرضة للوعيد الشديد وعرضة يعني سبيل الهلاك وعرضة للتفرق والاختلاف. ما في وحدة بين الأمة ولا اتفاق بين الأمة بين الفرق إلا بإيش؟ بالرجوع إلى سبيل الصحابة. وأما من خالف سبيل الصحابة فإنه على مفترق يعني تفرق واختلاف، ولا سبيل لوحدة الأمة ولي يعني اتفاق هذه الأمة على عقيدة واحدة ودين واحد إلا بالرجوع إلى فهم الصحابة وسبيل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. نعم. وما أحسن قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. نعم. حيث قال: من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات. من يقصد؟ يقصد الصحابة. فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. الله أكبر. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم ودينهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. الله أكبر. وسيأتي لهذا المعنى زيادة بيان. يعني نحو هذا الكلام عن عمر بن عدعان، لكني ما أحفظه جيدا، لكن الشاهد أنه جعل إصابة الحق وجعل الوسطية في دين الله عز وجل في الصحابة. يقول: فأن قوما يعني نظروا إلى الصحابة أو أرادوا أن يعني قصروا عن منزلة الصحابة فجفوا، ويقول: وآخرون أرادوا وطمحوا إلى منزلة أعلى فغلوا. فسبحان الله، الصحابة هم الفيصل بين الجفاء وبين الغلو. وهذا كلام يعني كثير من الأئمة والتابعين. وعبد الله بن مسعود أيضا من أقواله المشهورة إنه يقول: نبتدع ولا نبتدع. وكذلك من أقواله: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. نعم. وسيأتي لهذا المعنى زيادة بيان إن شاء الله تعالى عند قول الشيخ: ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا. نعم، لأنه مثل ما قلت بعد هذا يعني يتكلم شوي عن يوم القيامة، ثم يرجع إلى إيش؟ العقيدة في الصحابة. نعم. قول الإمام الطحاوي رحمه الله: ونحب أهل العدل والأمانة. نعم. ونبغض أهل الجور والخيانة. قول الشارح ما بالعز: نحب ونبغض ونبغض أهل الجور والخيانة. جو أهل الجور والخيانة. نعم. قول الشارح ابن أبي العز: طبعاً هذا تحقيقا للولاء والبراء. ما يعني من تحقيق الولاء والبراء أنك تحب أهل العدل والأمانة وتبغض أهل الجور والخيانة. نعم، كما قال هذا من كمال الإيمان. نعم. وهذا من كمال الإيمان وتمام العبودية، فإن العبادة تتضمن كمال المحبة ونهايتها. نعم. وكمال الذل ونهايته. فمحبة رسل الله وأنبيائه وعباده المؤمنين من محبة الله. نعم. وإن كانت المحبة التي لله لا يستحقها غيره. نعم. فغير الله يحب في الله لا مع الله،

كتب عليه أنه من تولاه فإنه يضله ويهديه إلى فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. وقال تعالى: الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. وقال تعالى: قل إنما حرم ربي الفوائح. كذلك ولا وكذلك؟ ها؟ وقال الله تعالى. ايش عندكم؟ وقال تعالى. ها؟ وقال تعالى ما شاء الله. الآية. كبر مقتا، ها؟ اي بس عندك شيء معنى واضح؟ نعم. وقال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يرد علم ما لا يعلم إليه، فقال تعالى: قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض. وقوله تعالى: قل ربي أعلم بعدتهم. وقد قال صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أطفال المشركين: الله أعلم بما كانوا عاملين. وقال عمر رضي الله عنه: اتهموا الرأي في الدين، فلو رأيتني يوم أبي جندل فلقد رأيتني وإني لأرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برأيي، فأجتهد ولا آلو وذلك وذلك يوم أبي جندل. والكتاب يكتب، وقال: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، قال: اكتب باسمك اللهم، فرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتب وأبيت، فقال: يا عمر تراني قد رضيت وتأبى. وقال أيضا رضي الله عنه: السنة ما سن. طبعا يوم أبي جندل هو يوم صلح الحديبية، يوم صلح الحديبية، ويعني نسبه عمر لأنه تأثر كثيرا بيعني نداء أبي جندل. وأبو جندل هو أبو جندل بن سهيل بن عمرو، وسهيل بن عمرو هو الذي جاء إيش؟ جاء يعني هو رسول قريش إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، جاء يفاوض، وكتبوا الكتاب المعروف عندما قال يعني هذا ما صالح عليه محمد رسول الله. فماذا قال سهيل؟ هلا لو فقال: لا، اكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله، هكذا نعرفك، اما لو عرفناك رسولا لله عز وجل لما قتلناك. فشاهد كل ما طلب شيء وافقه النبي عليه الصلاة والسلام. وطبعا الصلح كان ينص يعني على امور رأى عمر بن الخطاب وغيره من الصحابة انها يعني مثل ما راح اول لابي بكر الصديق وقال: ألسنا مسلمين؟ قال: بلى. أليس هو رسول الله؟ قال: بلى. قال: لمن اعطوا الدنية في ديننا؟ فابو بكر قال: له: عز برحلك، يعني خليك في مكانك، خليك. فترك راح الى النبي صلى الله عليه وسلم. الامر يدور في فيعني لو اشار اليهم النبي صلى الله عليه وسلم بحرب او غيره لا انعدوا على قريش، ما يبون. فيردد ايضا نفس الكلام قاله للرسول صلى الله عليه وسلم. لما؟ لأنه ينص أولا الهدنة، يعني الخلاف بين أهل العلم على سنتين أو على 10 سنوات. وفيه أيضا أنه إذا جاء أحد من قريش إلى رسول الله وجب عليه أن إن كان بغير إذن وليه. اللي يجيك يا محمد من قريش بينضم إليك، إن كان بغير إذن الولي فلا بد أن ترده. وإذا جاء من أصحاب محمد من رجع ولجأ إلى قريش لا يرد. ما فيها يعني ما فيها تكافؤ، ما فيها ايش. وايضا نص الصلح على انهم يرجعون هذه السنة، يرجعون ويأتون من العام ايش، في العام القادم للدخول الى مكة. سنة ممنوع ما في. فرأى عمر ورأى غيره ان يعني في ذلك دنية في دين الله تبارك وتعالى، ولكن يعني كما نعرف. وبمجرد سبحان الله الانتهاء من الصلح والكتابة وهذه جاء من جاء أبو جندل، وأبو جندل هو ولد سهيل بن عمرو لصالح النبي، فأراد أن ينضم إلى فقطع المسك هو ضربه، يقول يعني سهيل ضرب ابنه على وجهه وجذبه يجر إلى الدخول إلى قريش. فنادى يقول: يا معشر المسلمين، طبعا ماذا قالوا له؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع إنا قد عاهدنا القوم يا أبا جندل وإنا لا نغدر وقد أعطيناهم عهد الله تبارك وتعالى وإنا لا نغدر بهم. فقال ارجعوا، لكن وعده النبي عليه الصلاة والسلام ودعا له أن الله عز وجل سيجعل له وللمستضعفين يعني في مكة مخرجا. فالشاهد أنه يعني في هذا اليوم شوف عمر ايش يقول، كيف يقول لو رأيتني يوم أبي جندل، حصل أنه أراد أنه يرد كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم لما يعني لرأي قد رآه أن في ذلك دنية في دين الله وأنه يريد أن يعني يفعل ما يرضي الله تبارك وتعالى ويرضي رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم سبحان الله يعني وهم في الطريق إلى المدينة أنزل الله سبحانه وتعالى إنا فتحنا لك فتحا مبين. الله أكبر. وفعلا سبحان الله صلح الحديبية كما أشار إليه يعني أهل السير وغيرهم وأهل العلم أنه جعل الله سبحانه يعني حتى هذه المسألة كون يعني اللي يجي من قريش يرد، هذه أيضا فيها نصرة لمن، وحتى يذكرها للعلم يقولون يعني صلح الحديبية النبي صلى الله عليه وسلم ما استطاع أن يجمع إلا 1400، وبعدها بعامين بعد ما نقضوا العهد، طبعا قريش نقضوا العهد في هجومهم على يعني أظن على خزاعة في اتفاقهم مع بني بكر وغيرهم من العرب وأرادوا أن يغزوا النبي صلى الله عليه وسلم، ففرصة فنقض العهد وكان فتح إيش مكة بعدها بسنتين، هذه في أواخر السادسة وذيك في أواخر السنة الثامنة من الهجرة. ففي صلح الحديبية في السنة السادسة كان عددهم كم؟ 1400. أكثر ما ذكره أهل السير أنهم كانوا كم؟ 1500. وفي فتح مكة اللي اجتمعوا أكثر حول 10,000. فتح عظيم جدا ودخل في دين الله تبارك وتعالى يعني خلال هذه السنتين بعد الصلح أعداد عظيمة جدا أكثر مما دخلها وين قبل ذلك. نعم. وقال أيضا رضي الله عنه السنة ما سنه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. لا تجعلوا خطأ الرأي سنة للأمة. الله أكبر. وقال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إن قلت في آية من كتاب الله برأيي أو بما لا أعلم. وذكر الحسن بن علي الحلواني حدثنا عارم حدثنا حماد بن زيد عن سعيد بن أبي صدفة عن سعيد بن أبي صدقة عن ابن سيرين قال لم يكن أحد أهيب لما لا يعلم من أبي بكر، ولم يكن بعد أبي بكر أهيب لما لا يعلم من عمر رضي الله تعالى عنهما. وإن أبا بكر نزلت به قضية فلم يجد في كتاب الله منها أصلا ولا في السنة أثرا، فاجتهد برأيه ثم قال هذا رأيي، فإن يكن صوابا فمن الله وإن يكن خطأ فمني وأستغفر الله. قول الإمام الطحاوي رحمه الله ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر. قول الشارح رحمه يعني يقولون إيش المناسبة يعني الكلام في العقائد والكلام في كذا العقيدة الطحاوية يقول يعني المشايخ أنه لما تكلم عن الجماعة والصحابة وأراد أن يبتعد عن الموضوع يعني موافقة الكتاب والسنة، لكن الصحابة ما زال الرافضة الأخباث الذين تطاولوا على الصحابة ما زالوا إيش في ذهنه، فذكر هذه المسألة حتى يضرب إيش أي حتى يطلع اللي في قلبه مثل ما يقول يطلع ويستريح. نعم. قول الشارح رحمه الله ودائما المسائل يعني مسائل الفروع إذا يعني أنكرها يعني أقوام واتفقوا على إنكارها وأجمعوا على إنكارها تنتقل من الفروع إلى الأصول نعم. تواترت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمسح على الخفين وبغسل الرجلين، ذلك يعني لازم الواحد يمسح على الخفين وإن لم يكن إيش محتاجا له تطبيقا لإيش ومخالفة، يعني حط الثنتين في ذهنك على هذه تثاب وعلى هذه أيضا إيش تثاب. نعم. موافقة للسنة ومخالفة للأقزام. نعم. والرافضة تخالف هذه السنة المتواترة. نعم. فيقال لهم الذين نقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء قولا وفعلا، والذين تعلموا الوضوء منه وتوضأوا على عهده وهو يراهم ويقرهم ونقلوه إلى من بعدهم أكثر عددا من الذين ناقلوا لفظ هذه الآية، فإن جميع المسلمين آية الوضوء لأنهم ما تعلقوا إلا بهذه. نعم. فإن جميع المسلمين كانوا يتوضؤون على عهده ولم يتعلموا الوضوء إلا منه. نعم. فإن هذا العمل لم يكن معهودا عندهم في الجاهلية، وهم قد رأوه يتوضأ ما لا يحصى عدده إلا الله تعالى. ما لا يحصي عدده إلا الله تعالى. وذكر الله تكرر. نعم. ونقلوا عنه ذكر غسل الرجلين. ذكر غسل الرجلين. نعم. فيما شاء الله من الحديث. نعم. يعني من حيث الكم، وأنه العدد كثير جدا بلغ حد التواتر، حتى أنهم أكثر من الذين رووا إيش ويعني كتبوا الكتاب الوحي. نعم. حتى نقلوا عنه من غير وجه في كتب الصحيح وغيرها أنه قال ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار. نعم. مع أن الفرض إذا كان مسح ظاهر القدم إذا كان مسح ظاهر القدم كان غسل الجميع كلفة لا تدعو إليها الطباع. مع أن الفرض إذا كان مسح ظاهر القدم كان غسل الجميع كلفة لا كلفة لا تدعو إليها الطباع. نعم. كما تدعو الطباع إلى طلب الرياسة والمال. نعم. فلو جاز الطعن في تواتر صفة الوضوء لكان في نقل لفظ آية الوضوء أقرب إلى الجواز. رحمة الله عليه. ما يبي يترك لهم شيء. نعم. وإذا قالوا لفظ الآية ثبت بالتواتر الذي لا يمكن فيه الكذب ولا الخطأ، فثبوت التواتر في نقل الوضوء عني أولى وأكمل. فثبوت التواتر في نقل الوضوء عنه أولى وأكمل. نعم. ولفظ الآية لا يخالف ما تواتر من السنة. نعم. هذا الأصل. هذا الأصل. نقول ما في خلاف بين إيش؟ بين الآية وبين ما يعني جاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. لكن هو ما يبي يخليهم حتى ما يبي يترك لهم حتى متعلق بإيش؟ بالآية. لكن لهم متعلق يعني لهم متعلق لفظي، ما هو متعلق معنوي. ها لهم متعلق إيش؟ لفظي، كما سنرى إن شاء الله هو يشير إليها الآن. نعم. فإن المسح كما يطلق ويراد به الإصابة كذلك يطلق ويراد به الإسالة. نعم. كما يعني المسح في كلام العرب وما ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام وما ثبت عن الصحابة أنهم يطلقون كلمة المسح ويريدون به يعني مجرد المسح هكذا، ويطلق أيضا يقال المسح ويراد به إيش؟ الإسالة اللي هو الغسل، لكن الغسل الخفيف. الغسل إيش؟ الغسل الخفيف. وهذا ما أراده الصحابة في قولهم إيش؟ غسل القدمين. نعم. كما سيأتي إن شاء الله. نعم. كما تقول العرب. نعم. تمسحت للصلاة. نعم. وفي الآية ما يدل على أنه لم يرد بمسح الرجلين المسح الذي هو قسيم الغسل. قسيم الغسل اللي هو المعروف الآن. نعم. بل المسح الذي الغسل قسم منه. نعم. قسم منه يعني مسح اللي هو الغسل الخفيف، فهو قسم من الغسل إيش؟ المعهود المعروف. نعم. فإنه قال إلى الكعبين. أي نعم. ولم يقل إلى الكعبين. هذا من أعظم نقاط الخلاف بين يعني بين الناس وبين الأقزام. نقول ماذا بنقول لهم الناس؟ لأنهم ليسوا من الناس. هم الآن عندهم أنه قول الله عز وجل والأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم ويعني أرجلكم إلى الكعبين، طبعا الآية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، على أن الوجوه إيش عليها علامة إيش؟ الفتحة يعني النصب. فاغسلوا وجوهكم وأيدي أيضا عليها علامة إيش؟ الفتحة. وأيديكم إلى المرافق. ثم قال وامسحوا طبعا الباء حرف إيش؟ جر. فالرؤوس إيش صار فيها؟ برؤوسي عليها كسرة يعني مجرورة. ثم قال وأرجل، رجعت ايش؟ رجعت منصوبة مفتوحة. في رواية من القراءات الثابتة وأرجو لكم. هذه حلو واضحة هذه. لكن تعال تعال إلى الكعبين، تعال إلى إيش؟ لأنهم عندهم أنه وأرجلكم وأرجلكم إلى الكعبين على القراءتين، ها؟ طبعا ايش يسوون الآن؟ يمسحون مسح إلى وين؟ وين الكعب عندهم؟ العظم الناتئ اللي فوق على سطح القدم، ها؟ ما اقدر اطلع رجلي فوق. انتوا كل واحد منكم حط اصبعه في الوسط، ايوه احسنت، هذا العظم الناتئ هنا في وسط القدم، واضح الكلام؟ وعند اهل السنة قاطبة، وكذلك عند العرب قاطبة. الكعبين وين؟ العظمين الناتئين على الجان على الجان، وهو المفصل اللي يعني يربط بين الساق وبين القدم. كلام واضح؟ شوفوا يعني بما استدلوا هم. طبعا لما قال فإنه قال إلى الكعبين ولم يقل إلى الكعاب، إلى الكعاب ليش؟ هذا أول رد. لا يا شيخ، لأنه لما جاء قال والأيدي، قال وأيديكم إلى المرافق. ليه؟ مع أن اليد كم مرفق فيها؟ واحدة، اليد فيها مرفق، لكن الكلام عن الأيدي جمعا، فجاءت ايش؟ المرافق جمعا. لكن لما جاء عند أرجلكم السياق يقتضي أن يقول ايش؟ مثل ما قال عند ايش المرافق، ها؟ أيديكم إلى المرافق وأرجلكم، لو كان هذا المراد وأن كل رجل فيها ايش؟ فيها واحدة، كعب واحد، كان أيضا قال ايش؟ الكعاب. الكلام واضح؟ لكن قال الكعبين لأن كل رجل فيها كم؟ فيها ثنتين يا بهيرة، افهم. هو ما زال يقول لا، كل رجل فيها كم؟ فيها واحدة. لو كان فيها واحدة كان وزنها وزن ايش؟ وزن المرافق، كان لابد تكون ايش؟ الكعاب. واضح؟ واضح، جيد، اقرأ. فدل على انه ليس في كل رجل كعب واحد، نعم، كما في كل يد مرفق واحد، نعم، بل في كل رجل كعبان، فيكون تعالى قد امر بالمسح الى العظمين الناتئين. تعال الان امسح، ها، امسح القدم هذا كله الى العظمين الناتئين، فيها مشقة ولا ما فيها مشقة؟ ولا هم يفعلون، ولا هذه صفة المسح عندهم. صفة المسح ايش؟ مثل ما عندنا احنا على الخفين، هم عندهم على احسن، فهم عندهم الى هذه. فلو اردتم فعلا انه هذه تمسح، فينبغي ان تمسح الى ايش؟ الكعبين، الى الثنتين، لكن هم لا يفعلونها. واضح الكلام؟ نعم. وهذا هو الغسل. نعم. فان من يمسح المسح الخاص يجعل المسح لظهور القدمين، نعم، وجعل الكعبين في الآية غاية، وجعل الكعبين في الآية غاية، غائية يعني انه هذا يمسح او يغسل الى ذلك المكان، هذا يرد على قول من؟ يرد على قول الرافضة قبحهم الله. نعم. فدعواهم ان الفرض مسح الرجلين الى الكعبين اللذين هما مجتمع الساق والقدم عند معقد الشراك مردود بالكتاب والسنة. نعم. وفي الآية قراءتان مشهورتان مثل ما قلنا، ها؟ نعم، النصب والخفض، نعم، الفتح والجر، وتوجيه إعرابهما مبسوط في موضعه. طبعا واضحة جدا، يعني عندما قال سبحانه وتعالى وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، أنه الله عز وجل قطع المتماثلات اللي هي المنصوبات، وأدخل بينها إيش؟ المجرورة هذه الممسوحة، وهذا قطعا يفيد إيش؟ وجوب الترتيب، يفيد وجوب الترتيب. وإذا قرأت على أرجلكم، ها، هذه أيضا تدل أن الأرجل إيش؟ تمسح. طيب إيش يراد بها؟ الغسل الخفيف، وقد فعله النبي عليه الصلاة والسلام، كان يأخذ غرفة، ها، ويضعها على القدم ويمسح بها إيش؟ القدم، هذا الغسل الخفيف، ها. وهذا يذكر العلماء أنه يجب، يعني لأنه سبحان الله أكثر ما يقع، أنتم الآن الواحد منكم يتذكر، ها، ويستحضر وضوءه، أو إذا راح بكرة إن شاء الله يتوضأ للفجر يشوف تقريب الماء اللي تصب على جميع الأعضاء، تصب مثله أكثر منه على، لأنه محل الإسراف وين؟ في القدمين. لذلك يجب أن نتعود على إيش؟ على المسح الذي هو الغسل الخفيف، تأخذ شوي غرفة وتصبها وتمسح ايش؟ تمسح يعني تدلك بها حتى يعني تصيب يعني تعم بالماء هذا القدم هكذا. فإذا قرأناها قراءة الخفض الجر فإنها تصير إلى إيش؟ الغسل الخفيف، وهذا معروف في لغة العرب، وهذا معروف في لغة العرب. وجاء أيضا في أحاديث في بعض أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم في صفة الوضوء عن النبي صلى الله عليه وسلم، جاء أنه كان يعني غرفة واحدة هكذا ويصبها على القدم ثم يمسح يمسح، ما هو مسح الرافضة الآن أنه يبلل الأطراف أصابعه ويمسح فقط إيش؟ يمسح إلى هذا الكعب على أنه إيش؟ أنه هذا هو هذا المراد، ها؟ لا، وإنما المراد يعني إلى الكعبين الناتئين تمسح بماء قليل، وهذا يعني أمر أو يعني حث لعدم الإسراف في الماء عند الوضوء، لأنه مظنة الغسل مثل ما حنا نسوي الآن نحطه تحت العنفية سبحان الله تبقى، خاصة الواحد إذا يعني زاد عمره فوق 40 و50 يصير فيه أماكن يعني دلكها وكاد الماء ما دخلها ما تقتنع إلا يعني دلكها كذا حتى تطمئن أن الماء قد بلغ إيش جميع يعني أطراف وجميع أجزاء القدم. وكذلك من قراءة الجر يفهم منها كما ذكر أهل العلم أن المراد هو المسح على الخفين، يعني تمسح على القدمين إذا لبست الخفين. هذه يعني من قراءة الجر يفهم منها المسح على الخفين، ومن قراءة الجر إذا ما أردنا المسح على الخفين وإنما أردنا الرجلين عاريتين فيكون إيش؟ يحمل على الغسل الخفيف، وهذا معروف يعني لغة ومعروف إيش؟ شرعا. نعم. ها؟ لا هم طبعا يقرؤون أرجلكم. نعم. أي على أنها حكمها حكم إيش؟ حكم الرأس، على أن حكمها حكم إيش؟ حكم الرأس. نعم. وقراءة النصب نص في وجوب الغسل، لأن العطف على المحل إنما يكون إذا كان المعنى واحدا كقوله نعم. فلسنا بالجبال ولا الحديدة. يعني في ناس يقولون أن الله عز وجل يعني ذكر أرجلكم لأنه جاءت بعد إيش برؤوسكم على أنها عطف على المحل، عطف على إيش؟ على المحل. وليس معنى مسحت برأسي ورجلي هو معنى مسحت رأسي ورجلي، لأنه فيها الباء ما تنفع، يعني هذا التوجيه لا ينفع. ليه؟ لأنه فيها حرف الباء، لذلك المراد أنه حرف الباء يعني أفادت معنى، وهذا المعنى لا يراد في إيش؟ في غسل الرجلين. نعم، حرف الباء. نعم. وهو إلصاق شيء من الماء بالرأس. نعم. فتعين العطف على قوله. نعم. فتعين العطف على قوله وأيديكم، فالسنة المتواترة تقضي على ما يفهمه بعض الناس من ظاهر القرآن. واضح، يعني هذا التوجيه يدفع بما يدفع بالسنة. نعم، السنة ما جاءت على هذا المعنى الذي تقوله. نعم. فتعين العطف على قوله وأيديكم، فالسنة المتواترة تقضي على ما يفهمه بعض الناس من ظاهر القرآن. نعم. فإن الرسول بيّن للناس لفظ القرآن ومعناه. نعم. كما قال أبو عبد الرحمن السلمي، طبعا التابعي ها مو صوفي، حدثنا صاحب الطبقات طبقات الصوفية هذا كذا، قال عبد الرحمن السلمي ذاك هالك. نعم. حدثنا الذين كانوا يقرؤون القرآن، لا يقرؤون هكذا، حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن، طبعا هم من التابعين من أئمة التابعين، فمن كان يقرئه القرآن؟ الله أكبر. نعم. عثمان بن عفان بها منزلة. نعم. عبد الله بن مسعود وغيرهما. الله أكبر. أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا معناها. نعم. وفي ذكر المسح في الرجلين تنبيه على قلة الصب في الرجلين. نعم. فإن الصرف يعتاد فيهما كثيرا. الله أكبر. والمسألة معروفة والكلام عليها في كتب الفروع. نعم. ما صحيح؟ والله كيف؟ ها يا شيخ في بل. ها؟ كمل؟ يلا بسم الله. في نشاط يعني؟ قليل ما بقي شيء. نعم. قول الإمام الطحاوي رحمه الله: والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة، لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما. الله أكبر. قول الشارح رحمه الله يشير الشيخ رحمه الله تعالى الى الرد على مذهب الرافضة. ها ما صدق ايه مرض يا شيخ الرافضة والله مرض اذا دخلوا فيك ودخلت فيهم انتهى ما ابقوا لا نقلا ولا عقلا سبحان الله. نعم قطعهم الله. يشير الشيخ رحمه الله تعالى الى الرد على الرافضة حيث قالوا لا جهاد في سبيل الله حتى يخرج الرضا من آل محمد صلى الله عليه وسلم وينادي مناد من السماء. صاحب السرداب يعني لا هذه يعني يذكر المشايخ يعني العلم يعني هذه هذا من جبنهم من خورهم ها لأنهم عندهم إنه هذا الإمام اللي يزعمونه في السرداب المهدي المنتظر ها طبعا معصوم هذا أول شيء ها هذا معصوم فإذا أمر بحرب أو جهاد وهو معصوم معناه الأمر ممن؟ الله عز وجل. من الله. إذن راح يكونون إيش؟ سيغلبون وينتصرون. لذلك لا يرون جهادا إلا مع إمام معصوم. وهذه يمكن تحققت يوم دخلوا مع العراق انهزموا يعني لأنه هذا ما هو معصوم. فعاقبهم عاقبهم المهدي المنتظر فجعلهم إيش؟ يعني يهزمون قبحهم الله. فهذا من خبرهم قبحهم الله ما يعني دخلوا في جهاد مع في أي دولة من يعني الدول الإسلامية لا في الدولة الأموية ولا في الدولة العباسية يعني من شدة إيش خبرهم وجبنهم قبحهم الله. نعم وينادي مناد من السماء اتبعوه وبطلان هذا القول قل انتظروا إنا خليكم تنتظروا خروج هذا أو نحن كذلك ننتظر. نعم وبطلان هذا القول أظهر من أن يستدل عليه بدليل. الله أكبر رحمة الله عليها. يعني ما يسمى الواحد يكلف نفسه في الرد إيش ويعني سرد الأدلة عليهم لأنه شيء يخالف لا عقل ولا شرع ولا نعم. وهم شرطوا في الإمام أن يكون معصوما اشتراطا بغير دليل كلهم يعني الإمام من غير دليل والشروط اللي جعلهم كلها من غير دليل. نعم بل في صحيح مسلم رحمه الله عن عوف بن مالك الأشجعي قال ما قدر إلا يذكر الرد عليهم ها ما يستطيع قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم على الدعاء يعني لا. وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم نعم. وتلعنونهم ويلعنونكم. وين الشاهد وين الشاهد وين الشاهد في الرد عليه؟ طيب وين الشاهد؟ وين الشاهد؟ ليه يعني وين وجه الشاهد الدلالة وين؟ أيوة ما دام انهم ايش؟ من الشرار ها؟ وأنهم أخطأوا وتلعنونهم وتبغضونهم من وين العصمة؟ في عصمة؟ يعني بيقول لهم انتبهوا يا باش يا غنم يا بقر وين؟ ما يمكن كيف يكون؟ أحاديث لا تعد ولا تحصى في أنه الأئمة ايش؟ يخطئون ها وينحرفون وتعرفون منهم وتنكرون نصوص كثيرة جدا وهم أئمة الحديث على أنهم إيش أئمة إذن لا يشترط في الإمام أن يكون معصوما. نعم قال قلنا يا رسول الله أفلا ننابذهم عند ذلك. نعم. قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة إلا من ولي عليه وال ألا من ولي عليه وال. نعم ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي. قرأنا قبل يومين يا شيخ اشكلها لا ما أقام فيكم الصلاة. نعم. ألا من ولي عليكم وال فرآه يأتي. ألا عليكم ما يصير عليه حليك. ألا من ولي عليه ألا من ولي نعم. عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله. وين العصمة وين العصمة ها أين العصمة. نعم فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعته. الله أكبر. من كره فقد برئ ومن أنكر فقد أحسنتم. إلا من إيش إلا من تابع ورضي. نعم نعم. وقد تقدم بعض نظائر هذا الحديث في الإمام. نعم ولم يقل إن الإمام يجب أن يكون معصوما. نعم. والرافضة أخسر الناس صفقة في هذه المسألة. بل في جميع المسائل يا شيخ خذ مني يا شيخ والله في جميع المسائل. نعم في جميع المسائل قبحهم الله في مسائل الدين يعني مسائل الدين والإيمان. نعم ها الدنيا ما نقدر يا شيخ ما تعرف الله الدنيا الله عز وجل يعطيها من أحب ومن لم فليست ميزانا لكن في الدين نجزم على أنهم من أخطر الناس صفبة نعم لأنهم جعلوا الإمام المعصوم هو الإمام المعدوم والإمامة والإمامة جعل تتعدى لمفعولين لأنهم جعلوا الإمام المعصوم هو الإمام المعدوم حقيقة لأنه لو انتظروا مليون سنة راح يخرج لما أنه معدوم لا وجود له نعم الذي لم ينفعهم في دين ولا دنيا الله أكبر فإنهم يدعون أن الإمام المنتظر محمد بن الحسن العسكري الذي دخل السرداب في زعمهم سنة 60 و200 أو قريبا من ذلك بسامراء وقد يقيمون هناك دابة إما بغلة وإما فرسا هو يذكر كان يعني الشيخ أحسان رحمة الله عليه رحمة واسعة التقينا معه في جلسة قال والله يقول أنا رأيت بأم عيني أنهم أعدوا فرسا يعني بيضاء اللون هو جميل جدا ومربوط هذا الفرس حتى يكون المهدي إذا جاء الممات فرس كم فرس ثاني يقول والله هو قالها وأنا سمعته بهذه رحمة الله عليه رحمة واسعة إما بغلة وإما لكن أنا اللي رأيته بأم عيني أنا رحت سامراء وشفت باب استرداب هذا رأيته يعني تقريبا متر في متر وعليه شفت ما يحطون على القبور يعني عندهم تشبيك للفضة غريب جدا مثل يعني مشبك هكذا لا بس يعني جميل جدا وهذا مثل مثل ما عندنا الآن البواليع هذه غطى البالوعة متر في متر هذا تقريب متر في متر لكن فضة وجميل وبس يعني الطول فيه حفرة واحد جالس هنا على يمين الحفرة واحد جالس على يسار الحفرة وكأن على رؤوسهم الطير يا شيخ عمة سوداء بس هذول الجالسين لا مو حراسة مثل انتظار يعني إذا لجنة الاستقبال لجنة الاستدارة يعني بغى يخرج يعني لا يستوحش ما يكون وهذا يقول هو هذا اللي كان يقول هذا 24 ساعة لابد هنا يعني يكونوا جالسين يروح ويجي غيرهم كل ساعتين ثلاث ساعات في نوبة يعني نوبة نعم ها لأن الإمام الحادي عشر اللي زعموه اسمه الحسن العسكري وهم توهقوا الشيعة خذ مني يا شيخ الشيعة تورطوا ورطة وعدهم عدة ورطات حقيقة في تاريخهم هذه الورطة جاءت هم عندهم انه الامام كل امام يعني يليه في الامامة ولده الاكبر حصلت عدة ورطات لا ما احنا بصددها لكن احنا بصدد ايش الحسن العسكري فلما جاء الحسن العسكري عقيم ما له عقيم ما له ولد جرب تزوج خلق ما في ما جاب شيء ماذا يفعلون ليش يفعلون غيبة قالوا لا ما تدرون يوم مات قالوا ما تدرون قبل موته بسنة او سنتين الله عز وجل رزقه الولد وسماه محمد لكن خاف عليه ليش خاف كان خاف من الدولة طبعا العباسية طيب ليش والدولة ما خلته الدولة خلت من الإمام السادس والسابع إلى الإمام الحادي عشر ما قتلوا منهم أحدا ليش يقتلوا الإمام الثاني عشر قال لا كانوا يدورون على الولد فهو خاف على هذا الولد وهو صغير عمره يعني أقل من سنتين دخلوه وين دخلوه في السرداب هذا السرداب فهم قصة السرداب اخترعوها لانه ما جاء الثاني عشر هم قايلين انه الأئمة كم 12 وجاء الحادي عشر ما انتهى العقد فقالوا لا طلع الثاني عشر لكن احنا دخلناه سرداب خايفين عليه من السلطان طيب السلطان ليه ما قتل ايش الحادي عشر ليش ترك الحادي عشر لما يموت موتة طبيعية فكلام بغاية الغرابة يا شيخ ومثل هذه الورطات هل كثرها يعني تبي لك زنبيل كبير جدا حتى تشيلها ورطات الرافضة في ايش في يعني في دينهم قبحهم الله طبعا لا شك الى يومنا هذا يا شيخ انت الان ما تشوف حتى الان عندنا في جرائد الكويت يعني عجل الله فرجه. وبعدين اي واحد يموت منهم الان يبعثون برقية عزاء. وين يعزون؟ من الامام المهدي. ما تقرأ يا شيخ؟ ما تقرأ في العزاء اذا مات لهم ميت عزوا من اول شيء يعزون؟ الامام صاحب السرداب اول شيء. في المناسبات الدينية ها اول شيء يهنئون من صاحب السرداب، مولد النبي ولا مولد علي ولا كذا، مقتل الحسين اول عزاء يقدم لمن؟ لصاحب السرداب. عقيدة عندهم. ما خرج بدولة الخميني. ها ما خرج. كان الخميني الحمار يتوقع انه يخرج، لذلك كل ما خطب سبحان الله كان يعني يناديه يعني يدعو للخروج، لكن ما يخرج ما موجود. والله الخميني يعرف انه ما هو موجود، لكن سبحان الله تضحكون على عقول هؤلاء الرافضة. نعم. ويقيمون هناك في اوقات عينوها لمن ينادي عليه بالخروج، يا مولانا اخرج يا مولانا اخرج، ويشيرون السلاح ولا احد هناك يقاتلهم. نعم. الى غير ذلك من الامور التي يضحك عليهم فيها العقلاء. والله حتى المجانين يضحكوا عليهم. في المعنى ذكر رحمة الله عليه ساعدوني على اسمه، الرد على الجهمية، الرد الداري برحمة الله عليه، كل ما جاء في مثل هذا الموقف يقولوا هذه أمور يضحك منها النساء والأطفال. أما ما العقل العامل العاقل إيش يعرف أنه هذه ترهات إيش؟ حتى الأطفال يضحكون على مثل إيش؟ مثل هذه الأمور. نعم. وقوله رحمه الله مع أولي الأمر برهم وفاجرهم. شوف ترى كل هذا الكلام في الرافضة ها؟ بس آخر ثلاث سطور بشرح لكم كلام الطحاوي رحمة الله عليه. نعم. لأن الحج والجهاد فرضان يتعلقان بالسفر. نعم. فلا بد من سائس يسوس الناس فيهما ويقاوم العدو، وهذا المعنى كما يحصل بالإمام البر يحصل بالإمام الفاجر. ويذكر المشايخ يقول إنه يعني قوله إنه والحج والجهاد، لأن إذا كان الجهاد يعني له الولاية في الجهاد هذه ذروة سلام إيش؟ إسلام. الإسلام، فولاية الإمام في غيرها من باب أولى. فالمال العام يكون من باب إيش؟ باب أولى، لأنه في شيء بعد الجهاد ها، بعد بذل النفس والمال معاه، إذا أمرك وجب عليك إيش؟ وجب عليك الخروج يا شيخ ها. لذلك دائما تذكر هذه في كتب العقيدة والجهاد، أنه والجهاد باق مع الإمام سواء كان برا أو فاجرا. فإذا كان له السمع والطاعة في الجهاد ففي المسائل ما في مسألة أعلى من إيش؟ أعلى من بذل النفس يا شيخ والمال. فالمسائل الأخرى طاعته إيش؟ واضح. نعم. هذا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم. اي مع من؟ اي والله ما ادري ايش تقصد ابو عبد الرحمن، افصح. اي اشترط انه ما دام هو امام وامرك بالجهاد انك تطيعه. كيف يعني رواية غير شرعية؟ ها؟ يا زلمة كيف؟ على كل إذا تسلط عليهم في بلادهم مثل ما قلنا فهو أمير إيش؟ متغلب. والإجماع ذكرناه ها؟ يعني نقل الإجماع عن أهل العلم أن الأمير لو تغلب ها؟ وجب على الرعية إيش السمع؟ لهما يعني لغيره. فالامير اللي مبايع ها والامير اللي وصل عن طريق البرلمان والامير اللي وصل عن طريق الانقلاب والامير اللي وصل اي طريق ما دام انه وصل وهو الان يعني متسلط ومعه السيف ومعه السلاح ومعه كذا طاعته واجبة. فين الجهاد. ايوه يعني اي شيء هو اللي او ايه. طيب لكن هل في شروط ثانيه؟ طيب لو انه متمكن ايه لكنه اراد يعني مثلا امور ما يشرعها. احسنت. لا طاعه لمخلوق في معصيه ايش؟ في معصيه الخالق. الامير قال لاحمد بن حنبل تعال قول القران مخلوق، قال انا ما قال. إذا أمرت بمعصية فلا تطع يا شيخ، فلا سمع ولا طاعة، وإن كان أميرا وإن كان حاكما وإن كان مبايعا أيضا، من بعد مسلم متغلب. إذا يعني أمرك بمعصية الله عز وجل فلا سمع ولا طاعة. شيخ نصيحتي الأسبوع الجاي الخروج واجب احتفاله إذا وجد الحكم الواحد. طيب شرح تعامل الاحتفال والعمل. كيف؟ تبيين التعامل الاحتفالي والعمل. ايش من يعني جميع الامور هذه من سمع وطاعة وغير علقها النبي صلى الله عليه وسلم الا ان تروا كفرا. فاذا رأيت الكفر البواح فالاصل انه انك في حل. انك في ايش؟ وهذا الاعتقاد اللي نقوله. انه البيع التي في عنقك انت ايش؟ انت تحللت منها. أي لكن يبقى العملي، لأنه طبعا لو أظهرت له هذه الأشياء ربما إيش يعني ترتبت مفاسد عظيمة جدا. فلذلك درءا للمفاسد العظمى لك أن إيش تجعل ذلك اعتقادا ولا تظهره عملا، لا بسب ولا بشتم ولا بغيره ولا بإثارة ولا يعني إعداد ولا بغيره، إلا إن حصل أنك تستطيع أن يعني تغير هذا بلا مفسدة يعني ظاهرة، فيرتبط ايش الناحية العملية بالناحية ايش الاعتقادية، وإلا فتحتفظ بالاعتقاد وتترك العمل لحين يعني تيسير الله تبارك وتعالى. نعم. اي نعم يطاع. نعم يطاع. نعم شفت عثمان بن عفان لما صلى في الناس اربعا اللي كان يقول بوجوب الركعتين صلى خلفه اربعا، فالاجتماع احب والتفرق في مثل هذه المسائل اذا كانت المسألة خلافية وهو المجتهد وهو يعني اجتهد انه هذا الامر اولى واصلح للامة وامر به فواجب الاتباع وان كنت تعتقد ايش خلاف ذلك. متابعة الإمام في هذا من الأمور التي يعني نقلت عمن عن الصحابة وعن أئمة التابعين. نعم. اللي هو اي مشيت ألا تكلم به. اي نعم احسنت. نعم ويستدل به. نعم نعم لا شك. نعم نعم هذا من أئمة التابعين. نعم رحمة الله عليه. الثاني لا أبو عبد الرحمن السلمي مشهور في التراث الصوفي، له كتب ومؤلفات كثيرة جدا منها طبقات الأولياء. أي له طامات كثيرة جدا. ها؟ أي طبقات الصوفية. نعم. شلون الحاشية عندكم؟ اقرأ اقرأ علينا اقرأ اقرأ. هذا عماره ها؟ ابو عبد الرحمن اي هو محمد بن الحسين ابن محمد بن موسى الاتبي السلمي السلمي ابو عبد الرحمن من علماء المصوفة. ابو عبد الرحمن من علماء المصوفة. اي قال الذهبي شيخ الصوفية وصاحب تاريخه وطبقاته تفسيره. قال قيل ثاني حديث من الصوفية هناك تقاليد مئة أو أكثر منها. أقال أهل التفسير وطبقات صوفية وغيرها توفي 412. الله أكبر 412 وأخذ القرآن عن عثمان بن عفان. يقول 412 حديث من الذي هذا شيخ هذا نايم هو يكتب هذا الكلام. هذا عبد الرحمن عميرة. قل روح بعد عند فابوس اكتب لهم كتب ايه هذا شيخ يكتب لهم الان. هذا راح عند فابوس يعني انتدب للعمل عند الخوارج. ها شوف التخبيص. وكتب لهم الخوارج لا الاباضية ليسوا من الخوارج، ويكتب لهم في الفرق ويكتب لهم في عقائدهم هو مع مجموعة من يعني مشايخ الازهر مداومين عند قابوس ويكتبون يطلعوا رسائل على أن الأباضية ليسوا من الخوارج وأنهم مذهب خامس مثل المذاهب المشهورة الأربعة المعروفة، وأنه يجوز أن يعني الله عز وجل يتعبد بمذهب الخوارج مذهب الأباضية، وما يقول الخوارج يقول مذهب الأباضية. أي فالحمد لله. شوف يعني ها على كل نقول له صح النوم يا شيخ، قل له وفاته 400 وشوي وله هذه الطامات العظيمة وهو من التابعين وجلس وقرأ القرآن على عثمان وعلى عبد الله بن مسعود. لا يا شيخ، أبو عبد الرحمن السلمي اثنان، واحد اللي هو إمام من أئمة التابعين رحمة الله عليه رحمة واسعة، وهذا هو المعني هنا. والثاني ذاك المجرم اللي يعني وضع لهم في التصوف ووضع في التفسير ووضع في الاعتقاد ووضع في الحديث، كلها لمصلحة من؟ لمصلحة الصوفية. هذا حقائق التفسير ينقل ابن القيم رحمه الله عن عبد الواحد إمام المفسرين من التابعين، يقول إنه هذه الأمور لو اعتقدها لكفر، لو كان لو اعتقد إنه هذا هو التفسير لحكمنا عليه بإيش؟ بالكفر، وليس ما في من التفسير، كل تفسير يعني إشارات وتفسير باطني. نعم.